ارحم الله زايد وبار. الإمارات انت مملوحة مضغت وتزين الساحة، الفلاح شعلك بروحة، ارحم الله زايد وبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حقيقة أنا لا ألوم الآلاف من المشاهدين، المئات اللي تواصلوا معنا، الكثير من المكالمات والرسائل اللي تواصلت مع قناة وإذاعة نور دبي اللي رحب بمستمعينها اللي ينضمون أيضا لركب أصحابنا في هذا المساء. الناس الكثر اللي انتظروا بشوق الشيخ مشاري بن راشد العفاسي اللي لأول مرة نتشرف فيه في لقاء عبر شاشة نور دبي، لكنه هو ليس بغريب عن هذه القناة، دائم الحضور والتواصل معها بإبداعه وبروعة صوته، الله يحفظه إن شاء الله، وأيضا بحضوره الجميل. الحقيقة نعجز عن الترحيب بالشيخ مشاري لأسباب كثيرة، أولها بأنه راعي الدار، هو من أهل الإمارات، لو أن وطنه الحبيب الكويت اللي يشدو بحب كثيرا، هو وطن عزيز علينا ونعتبرها في النهاية بلاد وحدة ووطن واحد، وإن شاء الله دائما أهل. وحياك الله الشيخ مشاري بين اهلك واخوانك، واهلا وسهلا فيك الشيخ مشاري براشد العفاسي. الامارات بلادي يعني، ولا اني غريب عليها، واكثر بلاد ازورها يعني. شو السر يا شيخ؟ انت من النوع اللي يحب دبي، يحب الامارات، وما شاء الله منور دائما، وما تنقطع عن دبي ان شاء الله، دوم ولا تنقطع ان شاء الله. الله يسلمك. فحدثنا اول بادي الشيخ مشاري عن الامارات، كيف تشوفها؟ مبلا انك بس انشدت عنها وانت متواصل مع اهلها ومع كثير من المعجبين ومتابعين لك من خلال اعمالك، لكن بعرف بالنسبه لك الامارات ودبي شو اكثر شيء يعجبك فيها؟ والله يعني الواحد يعني يعجز عن التعبير عن يعني بخصوص الامارات، بلدي الثاني، ومثل ما قلت لك انا ما انقطع عنه، بلد تشوفه يعني عام بعد عام او حتى اقل يعني في ازدهار دائم، فضلا عن طيبة أهله وعلاقتي فيهم، علاقة يعني أخ بإخوانه. وأنا كنت يعني في برمضان كنت موجود أيضا بين إخواني هنا، وفي ضيافة الشيوخ ما قصروا، يعني صليت في عجمان ولم تكن هذه أول سنة يعني أصلي فيها إن شاء الله، ولا آخر سنة إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله، دائما تكون هذه عادة طيبة الشيخ. الله يبارك فيك. على ذكر الصلاة، كثير من الناس حرصوا في عجمان، حقيقة شفنا مسجد الشيخ زايد كيف أنه يمتلئ، ليس المسجد وحسب، إنما حتى مواقف سيارات، حتى أنت يمكن اضطروا الجماعة في الشرطة والمرور تنظيم السير بصورة ملحوظة، وهذا ما حصل حتى في المسجد الكبير. وبالتالي الصلاة يعني حين يرتادها الكثير من الناس، اليوم حتى في المطار أحد الأشخاص قابلك وقال لك حضرنا لعجمان من أجل الصلاة، لما يقصدك الناس الشيخ، طبعا هم يقصدون رب العالمين في النهاية، يقصدون الصلاة والخشوع والعبادة، لكن أن يجعلك الله سبحانه وتعالى سبب في هذه الناس أيضا تقبل على يعني الصلاة خلفك، هذا شو مثل لك الشيخ؟ والله يعني الإنسان يسعد لما يشوف ثمرة لجهده أو عمله البسيط. وفعلا احنا رايحين نصلي، لكن الانسان يحاول قدر المستطاع ان يقرا ويرتل القران بطريقه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، حركوا به القلوب. فالانسان يعني ينبغي ان ينصح نفسه اولا بهذه التلاوه، يستشعرها ويتدبرها، ثم بعد ذلك ستكون لها الاثر البالغ على المصلين. لذلك يعني أسعد لما أشوف الصغير والكبير يقبلون على الصلاة يعني في رمضان وفي العشر الأواخر ويتلمسون الفضل في ليلة القدر. في كل البلدان الآن ما شاء الله يعني صارت فيه صحوة كبيرة جدا وإقبال على المساجد أكثر من ذي قبل يعني. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ الأجمل من ذلك أنه يعني أيضا تواصلك مع المساجد كإمام وكخطيب الآن، يعني في خبر جديد بأنك كثير أهل الكويت فرحانين بالشيء هذا وسعيدين، وأبغى أعرف تفاصيله يعني أنه الآن تأم الشيخ أنت في غير شهر رمضان، طبعا تعودنا عليك في شهر رمضان في المسجد الكبير، لكن هالمرة الآن يعني رجعت للإمامة. أنا كنت إمام أيضا وسبقا خطبت الجمعة، لكن الآن رجعت يعني كإمام ثابت يعني في مسجد الشيخ ناصر سعود الصباح رحمة الله عليه في رأس السالمية بالكويت. ويعني ما صار لي أسبوعين تقريبا، وأنا يعني شوية الآن تفرغت أكثر بعد أن انشغلت يعني في تأسيس القناة والفضائية والسفر المتكرر ونحو ذلك. إيه بس هذا معناته الشيخ إنه راح ترتبط الآن يعني في مسؤولية في الارتباط. لا جزاهم الله خير الآن يعني أحسن من قبل لما كنت إمام. قبل ما كان في يعني إمام ثاني، الآن الوزارة يعني سوت طريقة إن في كل مسجد غالبا يعني يكون في إمام يعني معاون أو إمامين يعني عموما، وفي مساجد فيها مؤذنين يتعاونون. لأن تعرف أنت الآن مجتمعاتنا بالذات الخليجية في مناسبات، في دواوين، في مناسبات اجتماعية كثيرة جدا وسفر، يعني صار يعني الواحد ما يقدر يلتزم في المسجد بروحه. جميل، وبالتالي الآن يعني هاي التجربة الشيخ راح تأخذ كثير من وقتك عن القناة، طبعا التزام بمسجد والتزام بمصلين وخطط الجمعة، يعني هذا ما راح يوازيه أيضا تخلي شوية عن التواصل مع الناس، التواصل مع الإعلام، التواصل مع الدعوات اللي تجيك من خارج الكويت. لا بالعكس، هو ما هو يعني عمل يعني أنا متفرغ له، والصلاة يعني نعم. يعني أنا مصلي الحمد لله صلي. وبالتالي الفكرة الشيخ أنت تلتزم بمسجد واحد في مكان واحد. أي نعم. هذه لا أكون معي إمام ثاني، أنا غالبا ما أكون الفجر والعشاء هناك يعني، والمسجد بعيد علي، الفجر الطريق سالك ما شاء الله يعني، لكن العشاء شوي في زحمة يعني. خصوصا الآن يعني بدأت الناس تروح الأسواق يعني قبل العيد. أنا طلعت قبل فترة وشفت الشارع واقف من طلعت من بيتنا ما شاء الله، فحتى علقت تعليق يعني في تويتر قلت الظاهر الكويت كلهم بالسكة. هذا الزحام الآن يعني في كل العالم يعني صحيح ظاهر عالمي. شيخ بس أنت مو بس الكويت صليت فيها ولا بس الإمارات، يعني أنت أميت المصلين في الأردن، في أمريكا، في الكثير من الدول، يعني حدثنا عن هذه الجولات اللي من خلالها تنتقل للمصلين المسلمين الخاشعين في عدد من دول العالم. والله الآن يعني صارت ظاهرة قريبة من ظاهرة سفر القراء المصريين، خصوصا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي رحمة الله عليه والشيخ مصطفى إسماعيل، و يعني القراء هذول كانوا يسمونهم سفراء القرآن، وكان في عناية كبيرة من الدولة في يعني إرسالهم للدول الإسلامية عموما. فالآن كأن التاريخ يعيد نفسه، يعني الآن ما شاء الله الكويت يعني السنة هذه جابت تقريبا 70 قارئ ما شاء الله يصلون في مساجد الكويت، وهذا يدل على يعني عناية الكويت والإمارات أيضا يعني في استضافة المشايخ والقراء. وكثير من الدول يعني هذا يدل على عنايتهم في نشر القرآن وتحبيب الناس في تلاوة القرآن وفي القراء. فبالتالي يعني احنا تعلقنا أيضا بالقرآن بهذه الطريقة. يعني أنا عن نفسي تعلقت بإمام المسجد من البداية. إمام المسجد كان الشيخ محمد الهواري الله يمسيه بالخير، رجع الآن وأنا خدماته في الكويت ورجع مصر، وكان ذو صوت جميل جدا، تعلقت فيه يعني وبصوته وبكثير من القراء، فقلت يعني الكثير من القراء يعني في بداياتي لتعلقي بالقرآن وحبي للقرآن، وسمعت الكثير يعني منهم. ما شاء الله. إلى الآن الشيخ يعني هل أنت مواظب على الاستماع للقراء وتتابع يعني تلاواتهم وأصداراتهم؟ طبعا طبعا، ولا أستغني يعني خصوصا يعني يعني عن القراء الثلاثة يعني اللي قريبين من قلبي، و يعني الواحد يكاد إذا ذكر بس اسمهم تخون العبرة، لأن احنا يعني عالة على عليهم وعلى أشرطتهم وعلى يعني حبنا للقرآن وتعلمنا للتجويد والأحرف الصحيحة والوقوف والابتداء، كالقارئ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، والشيخ علي جابر رحمة الله عليه، ومحمد أيوب الله يحفظه ويعطي الصحة والعافية. يعني هذول بالذات يعني لهم، أيضا الشيخ الحذيفي. أنا أذكر يعني مجمع الملك فهد له فضل كبير يعني بعد الله عز وجل في العناية بالقرآن، وطبعا يعني استدعى أكبر المشايخ في مصر يعني كالشيخ عبد الرافع رضوان شيخنا وقرأت عليه، والشيخ المرصفي والشيخ سيبويه والشيخ عامر والشيخ الزيات وكثير جدا. يعني الشيخ الحذيفي أيضا هو رئيس اللجنة حاليا، كنت يعني إذا أشكل علي حرف يعني لندرة المشايخ في الوقت اللي كنت يعني أحفظ فيه خصوصا في منطقتي، كنت إذا أشكل علي حرف كانت عندي يعني مصاحف المجمع مرجع لي، أرجع له وأسمع الحذيفي وأسمع محمد أيوب وأسمع الشيخ إبراهيم الأخضر الذي قرأت عليه أيضا جزءا يسيرا من القرآن. فيعني ناهيك عن طبعا الأساتذة الكبار مثل الشيخ مصطفى إسماعيل وعبد الباسط الذين يعني أنا دائما أقول هؤلاء الناس يعني أحرفهم حلوة يعني بدون تكلف بدون يعني مبالغة في التجويد، تسمع لغة عربية صحيحة، تسمع حروف عذبة لذيذة على الأذن. يعني ما شاء الله، يعني هذه بداية مباركة في الحوار الشيخ ردة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وإمامتك، وأيضا يعني بداياتك حتى مع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حوار مستمر معك، تسمح لنا عندنا فاصل قصير وبعدها الجمهور أيضا ينتظر الحديث عن الألبوم الإنشادي بنات الريح اللي أحدث صدى كبير الحقيقة واسع، وأيضا لماذا الاسم بنات الريح وحكايته مع تعاونه مع سمو الأمير خالد الفيصل، والكثير من المواضيع راح نطرحها في لقائنا مع الشيخ مشاري العفاسي بعد فاصل قصير. وقف تاريخ زايد وينسبها زعيم المرجلة شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم التوعية أسطورة الأرض وتجاربها خذ من شجرة أصحاب النسب أعلى نسب عدنان تعربه المناسب وانتحداها يعربها كأن الأرض بعده خالية إلا من الإحسان زرع في رملها لين عشبت من مناكبها لو ان عقارب الساعة توقف بعد موت انسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقاربها يا كم سالت دموعه يوم راشد ضمت الاكفان وراشد كل ما ثقلت حمول الناس قام بها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال افعال من قبل تنصب في مناصبها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال فعال من قبل تنصب في مناصبها يوم رأيت النفس مجروحة يتبيت الله بره عودة لكم أعزائي المشاهدين والحوار مستمر اليوم في حلقة خاصة ننقلها عبر شاشة نور دبي وأيضا أثير إذاعة نور دبي لقائنا مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي الشيخ مشاري حياك الله من جديد أهل الإمارات وايد يقدرون ويشكرون لك يعني ايضا التعاون الجميل والانشاد الرائع لكلمات عزيزه على قلوب الاماراتيين وايد كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي فزاع هذا الشاعر اللي قصيدته الغاليه عليه الحقيقه والغاليه على الاماراتيين معلقه الاتحاد اختارك لها نحن الحقيقه تفاجئنا وهذا يدل على يعني احترام والتقدير من سموه لابداعك وعملك وانشادك لانه هذه القصيده يعني ما عدها الا في مناسبه عظيمه وفي اشخاص لهم قدر كبير عند الامارات شو تعني لك هذه النشيده معلقه الاتحاد والله انا توقعت يعني قصيده للشيخ حفظه الله لكن انه يعطيني قصيده مثل معلقه الاتحاد يعني مثل ما قلت من اعز او اعز قصيده على قلبه يعني أنا صراحة يعني فرحت كثيرا بهذا الاختيار منه ويدل على يعني تقديره وحبه وإحنا أيضا نكون له كل احترام وتقدير ومحبة ويعني إذا تكلمنا يعني في الإبداع فهو رأس يعني هذا العمل يعني أنا أذكر يعني من يعني الناس اللي حتى في مصر كلموني عن بعض الأبيات فيه مثل بيت لو إن عقارب الساعة توقف بعد موت إنسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقاربها يعني هذا البيت يعني سارت به ما أقول الركبان، سارت به الأمبثريات في المواقع وخصوصا في مصر يعني. وهذا شيء غريب يعني أن يعني العمل وطني إماراتي يعني، وكثير منهم أيضا يعني كان في مصر يظنوني سعودي، بعدين انتشر اني كويتي، والان يظنوني اماراتي، وكلهم صراحه بالنسبه لي فخر يعني ان اكون سعودي او اماراتي او اكون كويتي. يعني احنا بلاد واحده وبلاد المسلمين كلها واحده ان شاء الله. ان شاء الله. على ذكر بلاد المسلمين الشيخ، انت يعني تتواصل مع المسلمين في كل مكان على مستوى العالم، يتابعون اعمالك، وبالتالي عندك احساس كبير باخوانك المسلمين على مستوى العالم. دعيت حق كثير من الشعوب، كنت دائما حاضر مع بعض المحن اللي تمر فيها بعض الدول او بعض الشعوب، سواء كانت فيضانات، سواء كانت يعني حروب، الله يجيرنا ويجيركم ان شاء الله. هذا الاحساس تجاه المسلم اللي تقدم خلال اعمالك، سواء في خدمه العفاسي او اناشيدك او غيره، حتى انشادك بلهجة أهل مصر، لهجة أهل المغرب، لهجات حتى خليجية مثل اللهجة الإماراتية، لهجة يعني الدوية شوي. حرصك الشيخ التواصل مع كافة هذه الأطياف؟ والله شوف، يعني هذا جزء من شخصيتي، لأن أنا عندي ساعات معينة لازم أتابع فيها الأخبار، ومشترك أيضا في خدمات إخبارية تصلني عبر الموبايل SMS، وما استغني يعني عن يعني القنوات الاخباريه صافها ورا بعض في البيت، لازم اتابع يعني، يهمني هذا الامر يعني. اذكر انا في، وبالمناسبه اهني يعني الشعب الليبي الشقيق في هلاك الطاغيه الذي يعني يعني سبب في فتنه وقتل للمسلمين، وان شاء الله يعني يكون هلاكه حقا لدماء المسلمين في ليبيا، وبداية عهد جديد، عهد صفح وعهد عفو وغفران يعني بينه وبين بعض. يعني أسأل الله عز وجل أن يعني يعمهم بنصر مؤزر، ونصر يعني نرى بعده يعني ليبيا عزيزة يعني بعزة أهلها يعني إن شاء الله. دائما تشعر بالمسلمين في كل مكان، وتقدم لهم الدعاء وتواصل معاهم. أنا أذكر يعني موضوع ليبيا، أنا ماني شاعر، لكن يعني جلست يعني أتابع الأخبار خصوصا في الساعات الأخيرة من الليل، فما اكتفيت أني يعني ما أشبعتني الأخبار، فرجعت للإنترنت وقعدت أشوف يعني بداية، في بداية الموضوع في ليبيا يعني كان له خاصية معينة. تونس بدأت وانتهت بسرعة، مصر تفاعلنا معها لأن يعني مصر لها وضع مختلف يعني في العالم العربي والعالم الإسلامي. ليبيا كان الموضوع فيه عنف غير مسبوق، فتابعت الأخبار ثم تابعت الإنترنت ومقاطع الفيديو في اليوتيوب وغيره، فما قدرت أنام في ذاك الوقت. أنا يعني ماني شاعر مثل ما قلت لك، يعني كتبت تجارب معينة في إلا صلاتي مثلا ونحوها، لكن ما شعرت بنفسي إلا وأنا أكتب أنقذ اللهم يا رحمن حزب الثائرين، أو أنقذ اللهم، نسيت الكلام، لكن يعني وجدت نفسي كتبت أبيات من باكر، دخلت الاستوديو وسجلتها، وكانت هذه رسالة لعموم الظلمة والطغاة. أنا ما كررتها في المجازر اللي حصلت في سوريا أو غيرها، لكن يعني كانت يعني رسالة واضحة. أيضا تفاعلت حتى في رمضان في الدعاء يعني العام يعني على الطغاة، ودعيت لإخواننا في جميع البلدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن المسلمين دائما في خير وفي نعمة. آمين. تنظر بأمل وشيخ وتفاؤل للآتي في هذه الأمة دائما يعني أعمالك نعم فيها خضوع لله سبحانه وتعالى، فيها أحيانا خشوع المؤمن اللي يصادف الحزن على معاصي، يعني هذه واضحة في أعمال كثيرة، لكن أيضا هناك من الأعمال ما تحمل البهجة. يعني يقال أن الشيخ مشاري براشد العفاسي غير وجه النشيد فأعطاه روح جديدة من خلال يعني تناول هالنشيد بشيء من من من السعادة، بشيء من التفاؤل، بشيء من يعني حتى البساطة الجميلة. والله يعني لأن أنا أنظر للإنشاد نظرة ترفيهية مباحة مشروعة، لكن قد يخلق الإنسان من المشروع والمباح أو عفوا من المباح شيء يعني يؤجر عليه. الإنسان مثلا ممكن يأكل الطعام وينوي به أن يتقوى على طاعة الله فيؤجر على الطعام وهو مباح. كذلك في النشيد، النشيد ما هو عبادة ولا هو وسيلة دعوية، يعني إحنا نرفه عن أنفسنا كما رفه يعني الصحابة من قبل، كثير منهم يعني ترنم بالإنشاد وبالنصب وبالحداء ونحو ذلك من الأشعار، وكلهم بطريقته وبسجيته اللحنية حسب يعني البقعة اللي هو فيها وحسب ذوقه. لكن يعني بعض الناس للأسف يخلط ما بين يعني كلام للشافعي رحمة الله عليه بأنه قال أنه ترك في العراق قوما سماهم زنادقة ابتدعوا شيء يسمونه التغبير. ابن رجب الحنبلي عرف التغبير بأنه غناء في الزهد والرقائق يصحبه ضرب بقضيب على الطبول، وكما أيضا في لسان العرب يعني الأزهري يقول أنه أيضا صفة معينة من العبادة اتخذها يعني قوم يترقصون أيضا فيها، يعني كما نقول يعني باختصار هو عبادة استحدثوها في قالب إنشادي يترقصون ويسمون هذا عبادة، وهم كانوا زنادقة قطاع طرق، فعلى جهل ظنوا أن هذا العمل يقربهم إلى الله. احنا ما نقول بهذا، احنا نقول أن هذا ترفيه مشروع. لذلك أنا صار الخط مثل ما قلت أنه يعني في نوع من البهجة، ما هو الحزن المعروف اللي دائما يظن الناس أن المطاوعة أو المتدينين ناس يعني ما يضحكون ما يتغشمرون. أنا لما أتغشمر وأضحك حتى في تويتر يقولون الظهر شو اسمه انباق الأكاونت ودش هكر على شو اسمه. فيعني إحنا بشر نصيب ونخطئ، والإنسان ما دام يعمل لابد أن يخطئ وسنخطئ أيضا، لكن الإنسان يعني يحكم ما يتفق عليه الناس وهو الشريعة. ممكن أنا أقبل رأيك وأنت ممكن تقبل رأيي، لكن يجب علينا أن نقبل آرائنا إذا كانت يعني مصدرها التشريع الإسلامي. طيب شيخ، يعني عملك تقديمك سواء لتلاوات القرآن الكريم أو عرض الأدعية أو عرض الأناشيد، هذا كله يعني يخضع لذائقة الناس، وبالتالي صار هناك كثير من المعجبين المتابعين المحبين اللي تابعوا الأعمال، هم الكثر على مستوى العالم، وشاهدنا كثير من الاحتفالات اللي يعني اللي صدفتك، وشفنا ما شاء الله يعني حب الناس لك. لكن هناك أيضا من يعني قد يتطاول أو قد يتكلم أو غيره، بالتالي الشيخ أنت كيف تتعامل مع هذه يعني العاصفة من ردات فعل الناس المحبين، وحتى بعضهم اللي يعني قد يكون عنده تحفظ أو رأي معين؟ هذا الشيء يأخذ من وقتك، يأخذ من جهدك، من تفكيرك، من من من راحتك، أم أنك ربما في يعني منشغل في أمور أخرى تلتفت لهذا الشيء؟ لا بالعكس، يعني أنا ما أكذب عليك، يعني ما أقول لك ما ألتفت، بالعكس هو الأمر متوقف عليك أنت، يعني كيف ترى هذا النقد. إذا كان يعني هذا النقد مجرد تشفي أو نقد جارح، أو يعني في فرق بين أنك تنقد عمل أو تنصح أو يعني توجيه معين، وفي فرق أنك تتعرض للشخص نفسه بالإهانة أو السب أو الشتم، يعني في فرق. لكن أنا عن نفسي ما أنظر للسب، لأن الإنسان إذا سب أو شتم يعني هذا السب وهذا الشتم يعني يعتبر من الفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبابه المسلم سباب المسلم فسوق. والسب هذا يدخل معه قبره، ما يعني يلحقني شيء. لكن التوجيه والنقد أو النصح، هذا أنا عن نفسي أنا حطلع اعتبار. يعني أنا أذكر يعني أول ما أنشت أول شريط كان عيون الأفاعي، كان فيه يعني طريقة وإخراج معين للتوزيع الصوتي، فبعضهم يعني انتقد، فصارت لي يعني ردة فعل، وهو يعني احترام هذا الرأي، بأن خففت يعني وأخذت يعني بالرأي. لكن مو معنى هذا أن أوقف يا مشاري لا تسوي كذي يا مشاري، سوي كذي يا مشاري، لا، هذا يعني أنت شخصيتك أنت لك الحق أنك ترسمها. لكن أخذت بعين الاعتبار هذا النقد، فراعيته في ألبوم ليس الغريب، فكان ألبوم يعني، ومن بعدها أيضا ألبوم حنيني، فصار في يعني يعني احترام لوجهات النظر. هذه وجهات النظر يعني إذا ما صدرت من واحد فهو شاذ، لا، صدرت يعني من مجموعة من الناس، لذلك أنت ممكن يعني تتماشى مع رغباتهم بما يتناسب معك، لكن مستحيل أنك ترضي جميع الأذواق. بس أنت ما تكلمت شيخ عن الكم الكبير المحب اللي دائما تواصل معك الحقيقة، وأنا كنت يعني أطرح موضوع اللي قلت عنه طبعا، أنه البعض يعتقد أنه حسابك مهكر، خاصة أنه في الفيسبوك في يمكن 30-40 حساب بشار العفاسي. فنحن نبغى نتكلم عن حساب الفيسبوك وحساب التويتر والتواصل مع المحبين. تسمح لنا عندنا فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل الحوار مع الشيخ بشاري براشد العفاسي. صرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي، تسمع لقال وقيل، تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي، تسمع لقال وقيل. عودة لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، كل ما يتابعنا عبر شاشة نور دبي وإذاعة نور دبي، لكم بالتحية. ضيفنا الليلة الشيخ مشاري براشد العفاسي، والحوار مستمر معه. حياك الله الشيخ. يمكن من تواضعك لما قلت لك عن ملاحظات الناس وردات فعلهم، قلت لي عن انتقاد، أعطيته حقه في الكلام، لكن يعني صعب الإنسان يتكلم عن معجبينه ومحبينه والمتابعين. لكن واضح جدا شيخ، يعني سواء حفلات ليالي فبراير، حفلات القيمة في دبي، حفلة صارت في مصر، تكريمك في مصر، أن نتكلم عن عشرات الآلاف اللي يتابعون يعني بحضورهم الشخصي إلى مناسبات، هذا يعني ناهيك عن الصلاة. اليوم في الفيسبوك يعني حضرتك أكثر، ما أدري المعلومة دقيقة، أكثر كويتي في ناس مشتركين أو داشي معه في صفحته يعني, وفي التويتر تكلم عن أرقام كبيرة. حدثني عن هذيل المحبين الشيخ يعني, وحتى عن تواصلهم معك مباشرة, ترد عليهم وتتواصل معهم عبر صفحتك الشخصية. اي نعم, لكن يعني يعذروني شوي أنا ما لحق, لكن أحاول يعني أن بالعكس حريص أني أكون قريب يعني من الناس وأتواصل, لأن هذا شيء يعني يدخل يعني السرور علي وعليهم. التواصل الاجتماعي عموما يعني فيه يعني شيء متبادل للطرفين, ف يعني احاول قدر المستطاع بالفيسبوك ما شاء الله, لان العدد كبير, ف يعني معي ايضا ناس يعطيهم الف عافيه وعلى راسهم مصطفى حسين, يعني مو مقصرين في الصفحه الرسميه العفاسي اوفيشال فان بيج, يعني هي العفاسي اوفيشال فان بيج. نعم. معناته الصفحه الثانيه الشيخ اللي نشوفها يعني. لا, بالفيسبوك صفحات كثيره يعني منتحله للشخصيه, ولكن يعني هذه اكثر صفحه فيها يعني عدد. نعم. يعني اللي هي يعني افترض انكم تذكر فيها انها هي الصفحه الرسميه. اي نعم. الشيخ مشاري راشد العفاسي اللي هي العفاسي اوفيشال فان بيج. نعم. وبالنسبة للتويتر الشيخ, أنت في تويتر موضوع ثاني يعني, ناهيك عن اللي ما يتابع الشيخ مشار العفاسي في تويتر يسكر تويتر حسن. لا إيش دعوة. لا أنا والله أشوف أحاول إني ما أدش في مواضيع كثيرة, لأن يعني ودك الواحد يعني يتكلم في حدوده يعني, لكن أجاهد نفسي يعني أحاول إني ما أدش في سياسة, أحاول إني ما أدش يعني في مواضيع أخرى. أنت يود عمرك شيخ. أي والله. كوني لأنك خاطر تكتب وتيود عمرك. لأن يعني الواحد بشر يعني ويتفاعل مع الأحداث والمتغيرات, خصوصا في هذا العام يعني العصيب 2011. نعم. يعني فيه يعني. الشاشة مو موجود اللي هو هذا التويتر للشيخ مشاري العفاسي, فممكن الناس تتأكد إنه هذا هو حسابه وأيضا يعني تتابع. فتتواصل الشيخ معهم, ترد على الناس. نعم. في التويتر وتبدي آراء. قلت لي 2011 كان عام عصيب. أي والله يعني, وأظن حتى تويتر يمكن زاد دخول الناس فيه. أنا أذكر أول ما دشيت كان محفوفة ومخذين راحتنا وايد يعني غشمرة ويعني بس مع الأحداث الأخيرة هذه اللي صارت في الوطن العربي للأسف يعني, يعني صار في يعني اهتمام في هذا يعني المنبر الإعلامي أو الملتقى الاجتماعي. شيخ لك تأثير يعني, حتى يصفك أو تصفك المجلات يعني تكلمت عنك بعض المجلات العالمية أو العالمية تصدر بالنسخة العربية عن مدى تأثيرك في سواء تويتر أو غيره, يعني هذا التأثير يضعك في في في إطار المسؤولية تجاه مجتمعك يعني. أيه. تقدم لهم فكر جيد. أيه. مواضيع مهمة, هذا شو يعني لك شيخ؟ هو يعني طبعا الإنسان يعني لما أصلا يعني يشغل نفسه في شيء يعني فيه توجيه للناس ونصح الناس, وطبعا أكثر المستفيدين من هذا التوجيه وهذا النصح هو الشخص نفسه. نعم. لأن الإنسان يعني وأكيد أنت يعني حاس فيها لما بالأشعار الجميلة اللي أهديتني إياها, الكلام هذا لما يصدر منك أنت تحس إحساس مختلف. لذلك يعني أمرنا بنص النبي صلى الله عليه وسلم, بلغوا عني ولو آية. إنسان لما يعني يتكلم بالنص الشرعي سواء في القرآن أو السنة, وأنا من الناس اللي أقدس آثار السلف يعني كلام الصحابة والتابعين خصوصا كبار التابعين, يعني أجد متعة في يعني سماعه والقراءة فيه, لأن أحس أني قاعد أجالسهم, أحس أنهم مقدمين على كثير من الناس, لأن يعني كلامهم هم أدرى الناس بالتنزيل سواء في تفسير القرآن أو السنة. بعض الفتاوى اللي يفتي بها الصحابة أو كبار التابعين هي أولى من أن نتبع يعني بعض علمائنا المعاصرين, ويعني وإن كانوا يعني نكون لهم كل احترام, لكن قد يسود رأي يعني في في في عصر معين ويكون رأي مشهور، وللأسف بعض الناس يتجرأ ويسفه يعني الآراء الأخرى ويقول مثلا هذا القول لا يقول به إلا جاهل، أو هذا القول لا يقول به إلا سفيه، وقد يتبنى هذا الرأي الآخر صحابي جليل. فأنت لا يعني لذلك يقولون من يعني كثر علمه قل إنكاره، لذلك الإنسان إذا علم بالخلاف علم يعني كيف يتعامل مع هذا الخلاف. الإنسان يسمع الأدلة ويدين الله عز وجل بما يميل إليه ويقتنع به من خلال الأدلة، إذا ما اقتنع قلد من يثق به من العلماء الراسخين. يمكن هذا الشيء اللي خلاك الشيخ من خلال خدمة العفاسي اللي عبر الهاتف، أو حتى من خلال المقاطع اللي تنزل في قناة العفاسي، تركز على يعني أن تقدم بالإضافة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أيضا بعض الأقوال، أقوال السلف الصالح، أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الحكم يعني. وبالتالي اختيارك شيخ سواء خدمة العفاسي اللي تنزل يعني أو يوميا للمشتركين، أو لقناة العفاسي اللي أيضا حتى عندنا حديث عنها، لأن كثير من الناس يقولون يعني وين برامجنا منتظرين عنها شوية، ما أعرف أظن فيها تغيير أو فيها عملية تحديث في القناة. قناة العفاسي الآن يعني في طور يعني تحديث، احنا قاعد نغير السيستم لنحسن البث وننزل أيضا بصورة يعني مختلفة شوية. لكن نعود لموضوع الشيخ، اختياراتك لتنزل في القناة وفي الخدمة هذه، يعني تختارها بنفسك، تجتهد عليها بشكل؟ هو الوسائل الآن وسائل الاتصال ووسائل الإعلام كثرت مو مثل قبل، لذلك قبل كنا نشوف القارئ قارئ قرآن فقط، ويمكن يجد صعوبة في تسجيل يعني المصحف كامل، لذلك المصاحف القديمة يمكن في في في الخمسينات يمكن ينعدون على صعبة، يعني الشيخ الحصري، عبد الباسط، مصطفى اسماعيل، وتجد للواحد منهم على يعني تفرغ للقراءة يمكن تجد عنده مصحف أو اثنين. لكن الآن صار في سهولة في التسجيل مع البرامج الصوتية، سهولة في المونتاج، سرعة في يعني في سواء الباونس أو الإكسبورت أنك تطلع الأوديو، يعني صارت مسؤولية علينا أكثر أن احنا نعطي أكثر. لذلك أنا قاعد أحاول أني أستغل صوتي في يعني القنوات المفيدة والنافعة. لذلك سجلت قرآن، سجلت يعني أحاديث أيضا مرتلة، سجلت أدعية عامة، سجلت أذكار خاصة، سجلت دخلت مجال الإنشاد، دخلت يعني في مجال أني أسجل الأقوال أيضا المأثورة يعني المهمة. يعني إحنا يعني مرات نردد كلمات لعظماء الرجال، لذلك أرجع وأقول الصحابة أولى. جميل. عمر الخطاب يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحملوها أو أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. سبحان الله. لذلك يعني مثل هالكلمات هذه تخلق لك شخصية، تخلق لك منهج تسير عليه. جميل جدا. ودنا الجمهور ما يعاتبنا لأنه كثير من الناس طالبوا بأن يكون في تواصل هاتفي مع الشيخ مشاري، راح نأخذ مكالمات إن شاء الله، لكن يمكن بعد محورنا المهم الآتي اللي هو ألبوم بنات الريح، اللي هو فعلا كان نقلة نوعية الحقيقة في في في في الإنشاد الديني بشكل عام، وحتى في في مسيرة الإنشاد عند الشيخ مشاري العفاسي. راح نرحب مكالماتكم على 6005514425. شيخ، ألبوم بنات الريح يا بعد انتظار طويل الحقيقة، يعني حدثنا عن الجديد فيه، أو خلنا نبدأ من آخر أخبار بنات الريح اللي هو كليب بنات الريح. يعني الشيخ مشاري نعرف أنك يعني من النوع اللي يتعب على الكواليتي كثير، واضح الشيء هذا في شغلك، في عملك، في في إنشادك. لدرجة أن كثير من الناس يعني يقولك هذا متخصص، هذا الإنسان هذا. والله الإنسان يحرص يعني. تصوير الكليب هذا في هوليوود الحقيقة هذا يمكن شيء يفاجئ اللي تابع، خاصة اللي تابع الإنشاد الديني تعودوا عليه، يمكن يطلع في صورة أحيانا متواضعة، لكنك رحت إلى قمة الإنتاج التلفزيوني. والله شوف يعني الأعمال الدينية عموما تعدت مرحلة الجودة. تعدتها كيف يعني؟ يعني يعني تعدت مرحلة الكواليتي، يعني صار في أعمال دينية كثيرة فيها كواليتي. طيب. لكن المرحلة اللي تنقصنا اللي هي مرحلة الماركتينج، مرحلة التسويق. القنوات الفضائية الآن الدينية كثيرة جدا، لذلك أيضا حتى ترى الشخصيات الدينية في تويتر بالذات، لأن فيه نوعية خاصة من الناس مثقفين وسياسيين، وتجد يعني رجال الدين يعني المتابعة لهم أكثر، لذلك الفضائيات الدينية يعني كثيرة باعتبار اهتمام الناس وصحوة الناس واهتمامهم بالدين أكثر من قبل. يعني الدين قائم على الشهادتين يعني من 1400 سنة، ما يضره من يعاديه، ما يضره من ينسلخ منه، ما يضره من لا يخدمه. الإسلام يزيد ولا ينقص، والمسلمين يعني المسلمون يزيدون ولا ينقصون. فأرجع وأقول لك يعني اهتمام الناس أخرج مخرجات فيها جودة فيها كواليتي، لكن مرحلة التسويق هي اللي تنقصنا، يعني إن كيف تسوق، كيف تعرض هذا وتهتم فيه بعد ما تعمله. ما يكفي أنك تعمل شيء عمل يعني تراعي فيه الجودة إلى نسبة كبيرة. يعني بنات الريح من كلمات صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، يعني وبكج الألبوم كان جميل جدا، يعني كان من إنتاج شركة أيوة قلف الأستاذ فيصل العيسى، ومن تسويق والوكيل الحصري اللي هو شركة العين. لكن ما يكفي هذا، لابد أن تعتني بالمنتج بعد نزوله. لذلك يعني أنا كنت حريص أن أيضا أنا ما أحرص على الكواليتي بقدر ما أحرص على المضمون. يعني أنا لما رحت أمريكا ما كان أني يعني ما كنت حريص أني بسوي فنتج أني بصور بأمريكا أو هوليوود كما تصور كثير من الناس. أنا كنت حريص أني أروح حق أحلى الخيل وأجمل الخيل. ويعني ما أنسى أني أشكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن يعني ساهم أيضا في هذا التصوير من خلال الخيل الجميل سكيب وبنارية. ويعني والشيخ بغى يخربني يعني ويخليني أتولع بالخيل، وأنا فعلا تولعت. يعني حتى كنت يعني وقت التصوير أشتاق إن أروح. إحنا تصورنا تقريبا 7 أيام، حضرت أنا منها 4 أيام. كنت حريص إنه يلا متى نروح، لأن مرات ممكن في تصوير يصير بالنهار يوم ثاني مثلا تصور مثلا ليل أو كذا. فكنت حريص أبي أروح والتقي بالخيل وأقبلها ويعني أمسح عليها. يعني صار في علاقة حميمة لما رجعت الكويت أو قبل أرجع. يعني كنت حريص أن أسوي ديل هناك وأشتري خيل، بس قلت إن شاء الله ما أشتري على أساس لا أتولع وراح تشغلني عن أشياء وايد. لكن سبحان الله كل من ربى خيل واقتنى خيل يقول يعني وجدت بركة في رزقي، وجدت تساهيل في أعمالي، بركة في أولادي. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي رواية: وأهلها معانون عليها. سبحان. لذلك يعني حبيت أنا أطرح موضوع الخيل، مع أنه يمكن الناس تظن أن هذا الموضوع يعني مش موضوع ديني، لكن هو موضوع ديني باعتبار يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، باعتبار تعلق المسلمين بهذا الخيل، الذين يعني المسلمين يعني عندهم أفضل الخيول. الخيول العربية هي أفضل الخيول، خيل رياضية، خيل يعني عندها وفاء، عندها محبة لصاحبها، عندها قوة تحمل وصبر غير عن أي خيل. أنا ما ودي أدخل موضوع خيل، أنا ما متخصص في هذا طيب الموضوع. شيخ، نحن راح نتكلم عن بنات الريح في الألبوم بعد الفاصل، عن الجديد في هذا الألبوم، وعن يعني تقبل الجمهور الحقيقة لألبوم بنات الريح والأصداء الواسعة له. بعد فاصل قصير الحوار مستمر مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. لا إله إلا الله فضابت الصخرة الصلاب أحمد المختار للخلد يسبقنا بها لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وهضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب الرعود أصواتها والبروق أثوابها لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها لا إله إلا الله والكلام أصدق متاب الحكم في سرها والهدى بهدابها لا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب حظ والله من حملها وجا يسعى بها ولا إله إلا الله ترجح بميزان الثواب بس ما والأرض رجالنا بصروا بالعقل ما لا تبصر العيال هم عيون البلاد وجفنها الوعي وحاجبها هم عيال الفلاح والفلاسق قبضة الضفال أياديهم تمد الكايدة ولا تشحبها أنا نصي من المكتوب ونصي الثاني انهيار عودة لكم أعزائي المشاهدين والحوار مستمر طبعاً أكيد المشاهدين والمستمعين كل ما يتابعنا عبر إذاعة نور دبي وشاشة نور دبي تحياتنا لكم والحوار مستمر مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي الحقيقة الشيخ يمكن بادي نص ساعة من الحوار ونحن كثير من النقاط ما طرحناها الحقيقة لكن عودة على موضوع تصوير بنات الريح نحن تكلمنا وكان واضح حبك وتعلق الشيخ مشاري بالخيل لكن نبغى نعرف عن الكليب متى راح ينزل تفاصيله حتى كيف استقبل الأمير خالد فيصل هذا العمل بعد ما تم إنجازه والله احنا تقريبا قبل اسبوع فاجأنا سمو الأمير بعرض الكليب في حفل كان في جدة حفل شباب الأعمال التابع للغرفة التجارية وكان حاضر وفاجأنا في نهاية الحفل بأن عرضنا الكليب فتبسم وتغير وجهه وفرح يعني وشكرنا شكر حار على هذا العمل العمل يعني كان يعني إنتاج مثل ما قلت لك أيوة قلف والمنتج المنفذ كان أيضا شركة العين هو اللي باشر في كان يعني مثل ما قلت لك انا رحت امريكا على اساس ان افضل الخيول هناك واجملها وهم اكثر ناس يعني يعتنون بالخيول والخيول العربيه ومن يقتني الخيول العربيه يوديها هناك في المزارع الكبيره وهناك ما يحطون عليهم سرج ولا يعني يعطونهم حريه يخلونهم الشيخ الجمال راعيها ما تكون عليه يحط عليها سرج اي نعم حتى يعني كان يقولوا لي إذا بتقتني لا تأخذ يعني واحدة لازم ثاني لأن يعني يضيق خلق الخيل أبوها فكانوا يخلونهم يعني مزارع كبيرة جدا يعني ما تشوف يعني آخرها على أساس مثل مزرعة أم العرب هناك في لوس أنجلوس يعني هذا سبب السبب الثاني أيضا المخرج المبدع المخرج السعودي يوسف النجاوي من أهل جدة يدرس هناك درس الإعلام هناك وأخذ جوائز كثيرة جدا في التصوير ما شاء الله والإخراج وجاب معه يعني أساتذة له, وهو له عناية في تصوير يعني إكرم السامع يعني الحيوانات يعني يعني وراني يعني أعمال له شلون كان يصور الفيلة, شلون كان يصور, إن شاء الله ما نسوي نشيد على الفيلة, بس يعني أنا حتى أقبلت على النشيدة بعد ما سويت مع حامد زيد إن شاء الله يمسيه الخير, سويت الذود عن الإبل, فقلت يلا الحين دور الخيل يعني, لكن ما عرفت إني بدش في عالم جميل, حتى الوالد عنده إبل فكنت يعني أتحرش فيه, أقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى خيل بعشرة من الإبل للوالد يعني نعم, لذلك يعني الخيل شيء جميل, لكن الإبل والبوش أيضا يعني بعد لها يعني رغبتها وناسها. صحيح. طيب الشيخ الألبوم شو الجديد فيه وشو الشيء اللي حرصت أنك تقدمه من خلال بنات الريح, وخلنا نبدا من النشيد. والله حرصت انك تكون معي في الالبوم يعني من خلال نشيده ليلي سرى ومن خلال نشيده مؤمن, يعني ما نستغني عن ابداعاتك ما شاء الله, يعني فنان شامل يعني مذيع ومو اي مذيع, يعني انا احسن لقاءاتي سواء في الاذاعه او يعني عموما يعني لقاءاتي معك يعني من امتع اللقاءات, وانت تسحب مني الكلام صح شيخ, انا استغربت شاعر وملحن ما شاء الله عليك, يعني عيني عليك بارده الله يخليك. تنشد مغربي شيخ, يعني انت هذا الالبوم فاجأت الناس يعني, سواء في موضوع بنات الريح كفكره وسواء في نشيد انا بحالي اللي هي باللهجه المغربيه, هي مغربية جزائرية يعني في مغاربية صح التعبير من المغرب العربي, مثل صيب حالي جزائرية أو كذا. طيب وأيضا حتى يا مكان اللي هي بالمصري حتى فيها موضوع يعني فلسفي اجتماعي, ما نقدر نقول سياسي يعني, بس فيها أبعاد. نعم, هي تتكلم يعني عن الواقع اللي الآن نعيشه لكن برمزية معينة بدون تعرض لأسماء يعني, ولقيت يعني صدى كبير يعني النشودة هذه فاقت توقعاتي, يعني أنا كنت يعني حاب الأناشيد كلها وكنت أراهن على يا مرحبا, وهذه النشيدة يعني كل ما أسمعها إلى الآن لازم أبتسم يعني. صحيح. تدخل على روحي البسمة ومؤمن وبنات الريح, وفي أناشيد يعني أطوار أخرى يعني مثل جهرا نشيدة روحانية إيمانية, قد تكون يا مكان سياسية شوية يعني خليجي خليجي بعد هذه حكاية ثانية. بس شيخ أنا سمعت أنه في من الناس من مش بس أعجب بنشيدة أو تأثر فيها ممكن, وهذا هنا العلامة الفارقة أن هناك من يعني يغير في حياته, قرر قرار مصيري في حياته بعد ما يسمع عمل يعني. هذه عبارات كنا نسمعها قبل بس كنا نتوقع أن فيها مبالغة, لكن هذا حصل في بنات الريح أنه هناك من استمع لبعض أناشيد وتأثر. شو يعني شيء؟ أنا يعني خبر أول ما نزل الألبوم على نشيدة جهرا يعني من الناس من يعني تأثر في هذه الأنشودة, ومن الناس من تدين بعد هذه الأنشودة. الإنسان يعني يحاول قدر المستطاع يعني أن يعمل ويبذل, والهداية بيد الله عز وجل يعني, قد تكون يعني بعض الأعمال سبب في يعني, وهذا يعني له مباح يعني, مثل كرة القدم يعني له مباح يعني, ما يتعارض مع فرض مش وقت صلاة أو كذا يعني, في أولويات للإنسان, هذا له مباح وهذا له مباح أيضا الإنشاد, لكن أحسن فيه النية وأسأل الله عز وجل أن يبارك. لذلك أنا أتعمد أني أكثر في الألبوم الواحد. صحيح. الألبوم هذا فيه 18 نشودة يعني, حتى أيضا في تسجيل الختمات يعني, في تسجيل القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إنسان ما اليوم عنده صحته, عنده وقته, عنده فراغه, يقدر يعمل, يقدر يبذل. لذلك أنا أنصح إخواني القراء أن يعني يبادروا بتسجيل مصحف كامل, وخصوصا يعني المتقنين منهم يعني, يحرص أن يعني تكون ختمته يعني يحفظ عليها أناس بطريقة صحيحة. إنسان إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى الصحة ويتحرى الصدق في الرواية، فما بالك بالرواية عن الله عز وجل. لابد أن تروي الرواية عن الله عز وجل كما نزل. زيد بن ثابت يقول القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوه كما نزل، وفي رواية فقرأوه كما علمتموه. لذلك هذا الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن على أربعة، مع أن الصحابة عرب ويتقنون العربية ويعرفون أسرارها ويتلذذون بجمالها وحسن بيانها، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأخذوا القرآن من أربعة متقنين، وهذا لأن القراءة لها صفة معينة يتقنها هؤلاء الأربعة من الصحابة، من حيث الوقوف، من حيث المد، من حيث الإدغام، من حيث يعني الأحكام يعني التجويدية. هم ما درسوها لكن أخذوها بالتلقي. لذلك الإنسان يحرص أن يتلقى القرآن على شيخ متقن، ويكون عنده هدف أن يحفظ القرآن كاملا. يعني أنا أذكر يعني لما كنت أحفظ، ما كنت أحفظ يعني ربما أحفظ القرآن، لا كنت حاط لي هدف أن مثلا بعد 8 أيام أنا لازم أخلص جزء كامل. مثلا إذا أحفظ ربع حزب يوميا، أنا عارف أن بالوقت الفلاني مثلا بعد شهر أو بعد 4 أشهر إيش كثر أنا حافظ. فتتضح الصورة، مو على البركة. وخصص وقت معين، الحفظ سهل، المراجعة سهلة، لكن الاستمرار هو صعب. إنه يكون جزء من حياتك إنك تقعد مثلا بين المغرب والعشاء أو أول ما تقوم من النوم أو بعد الفجر إنك تخصص لك وقت معين مع كتاب الله عز وجل. هني صعوبة إنك تستمر ويكون في تنظيم بحياتك، جزء من حياتك وقت خاص بالقرآن. والقرآن يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإنسان يعني القرآن كريم، تعطي شوية يعطيك أكثر مما تعطي. لذلك النص ساعة ممكن يعني تتجاوز فيها الجزء، الساعة ممكن تختم فيها البقرة كلها. نعم الله. والكلام عن القرآن الكريم يعني يسلب الألباب الحقيقة شيخ. حتى الواحد يشوف حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى من الأطفال والصغار يعني يفرح ويستبشر. كثير منهم يأتونك يعني يخدون فيك أو يعرضون عليك تلاواتهم، وشفناك خلونا معاه في برنامج مع الأطفال يعني في القرآن الكريم. هذا إيش في يعني لك امتداد يعني الأجيال وتواصلها مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله أنا أحرص يعني على هذا، وأحرص أيضا من خلال القراءة، لأن في فرق بين القارئ والمقرئ. يعني أنت تحاول أن مثلا بين فترة وفترة يكون في إصدار للقرآن، يكون في ختمة، يكون في تسجيل معين. لذلك خصيت الفيسبوك والويب سايت عندي العفاسي.me والتويتر، خصيتهم بتسجيل مؤخرا لسورة الكهف برواية ورش، القيامة برواية ورش. يعني بعض التسجيلات الآن يسجلها أخونا عبد العزيز المجرن في الصلوات اليومية، وينزلها أيضا في يعني التويتر أو الفيسبوك. أحرص على تحبيب وتحريك قلبي وقلب من يسمع لهذا القرآن. لكن أنا مؤمن بأن المقرئ أمر آخر. ابن الجزري عرف المقرئ بأنه هذا المقرئ هو الذي قرأ القراءات العشر وأقرأها. القارئ من كما عرفه ابن الجزري من حوى 3 قراءات ويعني قرأها على الشيخ متقن. القراء يعني ممن سبقنا مثل الشيخ عبد الباسط، وما يعرف عنهم أنهم تفرغوا للقراء. للقراء أناسه، يعني أنت ممكن تسمع وتتعلم بعض الأحرف، لكن تعلم القرآن يكون عن طريق المقرئ. لذلك المقرئ ينبغي أن يكون عنده يعني إلمام بالقراءات. يعني أنا أذكر مرة حضرت يعني لشخص كان يعلم التجويد، لعدم إلمامه، هو متقن للتجويد لكن لعدم إلمامه في القراءات كان يتخبط في لعدم علمه في الخلاف في القراءات. كان يقول الحكمة في الوقف أو السكت على من راق، فيقول في سورة القيامة يقول انظروا، يعني الله عز وجل يعني شرع هذا السكت من راق حتى لا يتوهم السامع بكلمة من راق وهو الرجل الذي يصب المرق، وهذا غير صحيح، لأن حفص نفسه عنده يعني وجه آخر يقرأ به من راق وبران وغيره أيضا من القراء كثير. لذلك أيضا من يشرح التفسير يقول مثلا يعلم يعني الطلبة، فيقول مثلا انظروا الله عز وجل ما قال كذا قال كذا، وقد تكون الرواية اللي يقصدها قراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهينا عن أن نفاضل بين القراءات أو بين الروايات أو بين الوجوه، لأنها كلها يعني من عند الله عز وجل. جميل، نحن نرحب باتصالات الجمهور. عاد الآن اعذرونا شوية تأخرنا على المشاهدين والمستمعين، رقم الهاتف 600-551-4255 اللي حاب يعني يتداخل معانا. ونعرف أن عندنا ضغط كبير والمكالمات. عندنا أنيسة من العين، حياك الله أنيسة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أنيسة. كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم الشيخ بشاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ طيب حياكم الله. أهلا وسهلا فيك بلد الخير الإمارات. يا هلا وسهلا فيكم والله. الصراحة والله إصدار بنات الريح في غاية الروعة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله ويوفقك بكل خطوة تخطيها في مشكورة. هذا العمل الرائع جميعا، الله يسلمك، مشكورة. نعم أنيسة، أتمنى اختصار لأن عندنا ضغط كبير مكالمات لو سمحت. إذا عندك سؤال نعم تفضل. نتمنى الإكثار من القراءات المتواترة إن شاء الله، وخاصة قراءة خلف عن حمزة وابن كفيع وابن كثير إن شاء الله. شكرا يا أنيسة، شكرا، بارك الله فيك. جزاك الله الله يعيننا، بارك الله فيك. الله ييسر متابعي ما شاء الله الجمهور يعني الحمد لله. عندنا أيضا اتصال من الأخت هالة. سام هالة من العراق، حياك الله. ما عليه يعني نحن نعتذر منها، الظاهر طولنا عليها على الخط. على كل حال الشيخ، اهتمام الناس بالقراءات وبالقرآن هذه يسعدك أكثر من اهتمامهم بالأناشيد؟ القرآن يعني لا يخلق على كثرة الرد يعني، وترداده يزداد فيه تجملا، مثل ما قال الشافعي، تقرأ كل ما تقرأ تحس أنك تتلذذ، يزيد هذا التلذذ تلذذا لما يعني تسمع رواية أخرى بطريقة مد أخرى وطريقة يعني نطق ولهجة مختلفة للقرآن. يعني القراءات يعني لما تسمعها تحس أنك أنت مشدود لأن في شيء يعني غريب على سمعك، ف يعني يشد السامع للقرآن وإلى تدبره. والقراءة أمر مهم جدا، لأن من شروط المفسر أن يكون عالما بالقراءات مثلا يعني. جميل، عندنا اتصال. ألو السلام عليكم. حياك الله أروى. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. أرحب أخونا وتعجراتنا شيخنا إن شاء الله يحفظك ويعافيك ويبارك له على ألبومه الجديد. وبسأله بس بالنسبة لقناة الإحفاظي، ما أدري جلبة قرآن كلها رئيسية. نعم. طيب تسمعي لي جابها الوه، شكرا لك، يعطيك العافية. سمع قناة العفاسي. احنا كان عندنا يعني قناتين، قناة العفاسي للذاكرين والذاكرات، وهي قناة شاملة للقرآن والأذكار والأدعية والأناشيد والأقوال المأثورة، تعكس خدمة العفاسي لأن هي جاءت تباعا لها، وقناة منفصلة أخرى بالقرآن الكريم فقط. مؤخرا ألغينا يعني واحدة ودمجنا البث وخلينا قناة العفاسي تي في الأولى، هي القناة يعني اللي قاعد تعرض الآن يعني على مدار الساعة القرآن. على ما نركب السيستم الجديد اللي محتاج وقت صراحة، وراح ترجع القناة يعني بصورة مختلفة شوية بعد مرور تقريبا 8 سنين على القناة أو 7 سنين تقريبا. يعني نحاول أن نكثر أيضا من يعني بث القرآن، لأنه كان في السابق يعني كنا نبث مثلا القرآن من ختمة كاليفورنيا مثلا وختمة مصر للختمة الأولى، وختمة كاليفورنيا كانت من صلاة وهذه باستديو، لكن كنا ما نبث يعني الإصدارات المتفرقة اللي سبقت هذه الختمات أو الإصدارات حتى الحديثة. لذلك احنا الحين قاعد نعتني بأن نجمع ختمة كاملة من الإصدارات المتفرقة، والحمد لله جمعناها، وأيضا نعرض الصلوات اللايف اللي كانت من المسجد الكبير، وراح يكون في وقت لختمة كاليفورنيا، ختمة مصر، ووقت أيضا يعني أذكار الصباح والمساء، ووقت للختمة المجموعة هذه، ووقت لصلاة يعني المسجد الكبير، ووقت للقراءات بالروايات والقراءات المختلفة. ويعني سنقلل أيضا من عرض الفلاشات والكليبات المرهقة صراحة، لأن يعني إحنا اخترنا شخصية كانت صعبة شوية إنك يعني تملي القناة يعني بالفلاشات والكليبات، لأنها وقتها قصير والشغل فيها طويل، فعمر القناة ما يعني تكون يعني متجددة يعني هذا الأسلوب. كان يعني كثير من الناس يقول في تكرار، كان يقول في يعني بعض النقد اللي يصلنا، لكن يعني كان يعني أيضا التكرار فيه مصلحة، فيه دائما يقولون ما تكرر تقرر، خصوصا أن احنا نعرض بعض الأمور من الأذكار الخاصة خاصة يعني اللي هي واردة في فعل أو وقت معين في زمن أو عمل يعني خاص، ما يحفظه كثير من الناس يعني، لكن على المتدينين والمطاوعة يعني أمر بديهي يعني، لكن الحمد لله يعني كانت تجربة معينة. الآن يعني إحنا نحاول ننزل بصورة مختلفة إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. يعذرون إخوان على الخط يعني، بس أبو عبد الرحمن حياك الله وسموحة منك يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حبينا نسلم على الشيخ. شيخ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بغيت أتواصل مع الشيخ تحت الهواء لو كرمت، الله يجزيك الخير. رقمك موجود عندنا بالكنترول طال عمرك، وبيتم التواصل معك إن شاء الله. عندك سؤال حق الشيخ أو بس حاب تسلم؟ لا جزيلا، بس موضوع تحت الهواء عاجلا غير عاجل. حياك الله. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. مع السلامة. مستمرين معاكم، ويعني ودنا بعد أن نعطي الناس فرصتهم الحقيقة، حابين يتواصلون مع الشيخ ويسلموا عليه. شيخ مشاري، أكيد عندك جديد قدم حق الناس أو في أعمال يمكن الآن ما ظهرت ودنا نعرف عنها. والله الآن يعني بعد ألبوم بنات الريح شوية أنا قاعد أخذ يعني راحة، لكن في عمل سبق ألبوم بنات الريح واللي هو قصيدة أخرى لسمو الشيخ حمدان، وهي قصيدة المستحيل، قصيدة جميلة جدا، فيها قيم، فيها تحدي يعني، فيها قيمة التحدي، فيها قيمة الإبداع، فيها قيمة يعني العمل الجاد. وأيضا يعني الأستاذ فايز السعيد يعني وضعها في قالب يعني كان بالنسبة لي كأن اختبار يعني، كان لحن صعب شوية، وإن شاء الله ترى النور قريبا إن شاء الله. إذن العمل جاهز مسجل ما شاء الله. وهذا تعاون أيضا راح يكون أيضا مهم مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. كيف تشوف كلمات الشيخ يعني بالنسبة لنا نحن كإماراتيين؟ يعني بلا شك كل الإماراتيين محبين لكلمات الشيخ حمدان، وكثير منه يحفظ كثير من قصائد فزاع، لكن لك أنت اليوم لما تتابع شو أكثر شيء شدك في كلماته؟ والله شوف يعني الـ الـ الـ الـ لما أسمع كلامه خصوصا النشيدة الأخيرة هذه معلقة الاتحاد كانت يعني عمل وطني وقربني أكثر وزاد محبتي أكثر فوق ما أنا أحب الإمارات وأهلها. لكن مستحيل كون هذا الشخص إنسان يعني مبدع ويعني طرق يعني الشعر وطرق أمور أخرى فيها يعني تحدي وأبداع ما يستطيع كثير من الناس. لما يتكلم عن التحدي والإبداع والإصرار على يعني النجاح وحب العمل يعني أنا اليوم يعني لما أسمع أحس إنه يعني قاعد يجسد شخصيات كل من يعني عنده نية نجاح. لذلك أنا عن نفسي لما أروح مثلا للقناة أو أروح للاستوديو أو بشتغل في عمل معين أروح عن حب، ما أروح يعني وأنا مرغم أني أعمل هذا العمل. يعني أنا لو ما كنت مقرئ، لو ما كنت منشد، لو ما كنت لابد أن أطرق مجال الهندسة الصوتية، مجال الإخراج، مجال يعني المونتاج، أحب المجال هذا. لذلك يعني أحب مجالسة المهندسين الصوت وأتعلم منهم، وتعلمت من الكثير مثل يعني مهندسين أيضا في أمريكا أخذت عنهم دورات، وأيضا سامح المازني الله يقومه بالسلامة، خالد رؤوف، يعني تعلمت منهم الكثير. طارق مذكور يعني ياني بالكويت وكانت الطلعة الأولى في الاستديو، بعد أن حدثته وحطيت فيه يعني مكسر SSL واشتغلنا أنالوج. الآن يعني كان هو طارق مذكور يعني شخص يعني مهندس كبير جدا، يعني تعلمت منه الكثير. لما أسمع القصيدة هذه أحس أنه قاعد يعني يحمسني أكثر وأكثر للنجاح والعمل يعني أكثر. الله يوفقك إن شاء الله. أبو فارس من الشهادة سامحة، طولنا عليك يا أبو فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو فارس، تفضل. الله يسلمك. بغيت أسلم على الشيخ مشاري العفاسي ونحبه في الله، يعني ما شاء الله عليه، وأنا من متابعيه في تويتر، بارك الله فيه. وحبيت أسأله عن أول إصدار، أول تسجيل صوتي له، لأن له وقع خاص يعني في نفسي. أول شو أول تسجيل تسمعت له أبو فارس؟ والله مش متذكر، من سنة 2000 تقريبا. طيب. وحاول أني أدور على الكاسيت، يعني مش متذكر أي شركة صوتيات، أي صور مش متذكر. طيب. أني أسأل الشيخ. طيب يا أبو فارس، شكرا لك طعمك، شكرا لك. تكلم عن سنة 2000 هذا إصدارات. وأول شيء يعني إذا كنت من متابعين تويتر يعني استر على ما واجهت. أنا نتغاش مرات وناخذ راحتنا، لأن بين أهلنا وإخواننا، وأنا إنسان ما أحب التصنع، ما أحب الرسميات، أحب البساطة. لذلك أنا أجتنب كثير من الرسميات في الكويت حتى، وقليل ما أروح دواوين، قليل ما أذهب إلى أماكن عامة يعني، ويعني حتى الأسواق يعني نادرا جدا ما أروح لها يعني. شيخ صراحة ما تقدر تروح لها. لا لا مو عن، لا والله دخلنا وياك المول نحن. لا والله مو عن، لا والله مو عن، مو عن، بس أنا يعني من عمر كذي يعني، مو عشان شهرة أو كذا، لا مو عن كذي. طيب. أما بخصوص أول إصدار كان يعني سنة 96 اللي هو غافر وفصلت والشورى مع الدعاء، كان أول إصدار قرآن لي في 96. يمكن الشيخ كثير من الناس يعني في بدايات إصدارات القرآن الكريم يمكن ما كان يعرف الشيخ مشاري العفاسي، كثير من خاصة جيل الشباب أتكلم تعرف عليك بعد الإنشاد، هذا الشيء تعتبره مؤشر على شو يعني؟ خاصة أن كثير من الشباب اليوم بدأ يعرف الشيخ مشاري، أنا واحد منهم يعني كثير انبهرت فيك بعد مثلا ليس الغريب او انا العبد الفقير او انا العبد الذي كسب الذنوب او غيره، هذه الأعمال الشيخ لما توصل للجيل الشباب وفي الإمارات يعني هي. شوف الشعب الإماراتي شعب ذواق جدا للشعر والإنشاد، يعني اهتمام الإمارات في الإنشاد وفي الشعر يفوق كثير من الدول، بل قد يكون الأول. وهذا ما هو غريب، يعني البرامج واهتمام الدولة في الشعر واهتمام الدولة في الأدباء، يعني الشعب ما شاء الله شعراء شيوخا ويعني شعبا يعني. طيب يعني أنا لمست هذا، يعني أن الإمارات يعني كثير منهم يعني عرفني يمكن كمنشد قبل ما يعرفني كقارئ يعني. وهني يعني حتى بالكويت يعني بعض الشباب يعني اهتم ب أو عرفني من خلال الإنشاد، يعني لأن الإنشاد نوع من مثل ما قلت قبل شوي إنه نوع من الترفيه، يعني سهل الوصول له بسرعة، يعني ممكن يعني تحصل عليه من خلال يعني إذاعة مثلا نور دبي ما شاء الله، يعني ممكن تشغله بأي وقت وتسولف وكذا، لكن القرآن له احترامه، له يعني آدابه في من حيث الإنصات إليه وكذا. طيب شيخ، احنا نعتذر من المشاهدين اللي كانوا يتواصلون معنا عبر الهاتف، يقولون لي في الكنترول ان من كثره الضغط للهاتف الحقيقه يعني ما بنروم نحول مكالمات، وبعدين احنا وقتنا الحقيقه شارف على الانتهاء. وبالتالي الشيخ مشاري احنا لازم نقول لك اول شيء اهلا وسهلا فيك دائما في الامارات، ولو ان الكلمه هي ما تنقالك لان انت راعي مكان وراعي دار. وبعدين ودنا الشيخ تخبرنا بالجديد، ادري انك الان بعد في استراحه محارب، يعني تلتقط أنفاسك بعد ألبوم بنات الريح اللي هو ألبوم فعلا كثير رائع وكثير فيه أعمال قوية الحقيقة، مثل شيدة يا مرحبا أو بنات الريح أو اللي هي جهرا، طبعا سجل إعجابي كثير فيها. فما أعرف شو تقول الشيخ، وين ناوي الأيام القادمة؟ أكيد فيها كثير من الدعوات لك. والله شوف أنا يعني إنسان أسأل الله عز وجل أن يستعملني في طاعته، يعني من دعائي خصوصا في الحرم في الحج العمرة، يعني أحرص أني دائما يعني كل إنسان عنده يعني دعاء خاص فيه، يعني لذلك أبو بكر الصديق كان يعني يدعو بدعاء في صلاة المغرب دائما في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كان يعني شبه مداوم على هذا الدعاء. يعني أنا من دعائي أني أسأل الله عز وجل أن أكون جنديا من جنوده، يستعملني في طاعته، وأن أكون أول المنتفعين يعني هذا الأمر. شكرا الشيخ على هذا اللقاء، شكرا على رحابة صدرك. أنت اليوم أشكرك، كنت اليوم أريحي معانا وعطتنا كثير من الأشياء اللي أول مرة نسمعها الحقيقة، لكن هذه دعاية طيبة قلبك وحبك الخير وأيضا تواصلك الطيب مع الناس. الحقيقة ما ودنا اللقاء ينتهي، وقالوا لي الجماعة بعد مدام الشيخ مشاري موجود لازم توصل له شكر وسلام كثير من المشاهدين والمستمعين، تواصلون عبر شاشة وإذاعة نور دبي ويطلبوا منك الدعاء ويطلبوا منك حقيقة كثير من الأمنيات، نحن نعتذر منهم وشاكرين ومقدرين لك الشيخ مشاري هذا الحضور. الله يسلمك، مشكور وما قصرت. شكرا لكل من تابعنا اليوم في سهرتنا ولقائنا مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، اسمعوا على خير. أنا نصي من المكتوم ونصي الثاني هيان، سمي إكرامك ومن يفخر المجد بمراتبها، سمي عمي وسمي بن زايد الأول واسم حمدان، وفو عمي رئيس الدولة نايبها، رجالنا بصروا بالعقل ما لا تبصر الأعيان، هم عيون